إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عالم الغيب والشهادة وحده سبحانه وتعالى. الغيب والشهادة بحسب الخلق، وأما الله سبحانه وتعالى فلا غيب عنده. كل الوجود عند الله تبارك وتعالى شهادة، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماء والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الحقيقة من صفة الله تبارك وتعالى ثابتة بالسمع، بالخبر الإلهي من الله تبارك وتعالى وحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وثابتة بالعقل. فأما العقل فإن كل ناظر في الوجود يرى أن هذا الوجود لا بد أن يكون خالقه ومسيره عليما به في كل لحظة وفي كل وقت، وذلك أنه لا يوجد شيء في هذا الوجود قد استقل بنفسه خلقا أو رزقا أو بقاء، ما عند استقلال. الشمس غير مستقلة بنفسها، ولا القمر ولا السماوات ولا الأرض ولا البشر ولا الجن ولا الطير ولا الزرع، كل هذه الموجودات المنظورة لا تستقل، لم تستقل بنفسها خلقا ولا تستقل بنفسها تسيرا، بل لابد أن يكون لها خالق قائم عليها مسير لها. فأنت لا تنظم ضربات قلبك، ولا تعرف حقيقة سمعك وبصرك، ولا تنظم درجة الحرارة في جسمك. هذا جزء صغير جدا من مما يقوم بك من علم. كل ذرة في كيانك لم تستقل بها، ولا تعرف ماذا يدور في جنباتها. الخلية الواحدة التي يقوم فيها آلاف العمليات الكثيرة كل لحظة، الإنسان لا يعلم عن ذلك شيء، فضلا عن أن يقوم به وأن ينظمه. الله تبارك وتعالى هو الذي يقيم. ألم تر إلى الطير في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قدير إنه كان حليما قديرا. فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم وحده سبحانه وتعالى، الحي لذاته والقيوم بنفسه، القائم بنفسه، المقيم لغيره. فالله هو المقيم لكل الوجود سبحانه وتعالى، وقيامه على كل الوجود قيام خلق وهداية وتنظيم وإمساك، وهذا لا يكون إلا بعلم، وهذا لا يكون إلا بأن يكون الله تبارك وتعالى عليما بهذا الخلق في كل الأوقات وفي كل الأزمان. وكل هذا العلم عند الله تبارك وتعالى سواء، نسبة البشر في الخفاء والعلم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله عند الله تبارك وتعالى سواء. هذه حقيقة كبرى، حقيقة كبرى، وتصورها أمر عظيم جدا. فضلا عن الإحاطة بها، فإنه لا يحيط علما بكل شيء إلا الله تبارك وتعالى، والله لا يحيط علما، لا يحيط أحد علما به سبحانه وتعالى. وهذه الصفة من صفة الله تبارك وتعالى، مهما سرح العقل والخيال فيها فإنها أكبر من التصور. فإن موجود واحد، مخلوق واحد، هذا الإنسان إنسان واحد، أنت كفرد يقوم بك من العمليات الكثيرة في داخل جسمك، وكذلك من الوساوس الكثيرة ومن العلوم الكثيرة. قلبك يتقلب في كل لحظة بأنواع من الخواطر والوساوس والعلوم، تخطر عليك خواطر عظيمة، لو ترجمت هذه الخواطر وأخرجت في كتب لأخرجت مجلدات في كل يوم. الله سبحانه وتعالى على علم بكل ذلك، بكل تفصيلاته. فالله عند قلبك، حركة القلب هذه التي تتقلب في كل لحظة، هذا في مخلوق واحد، فكيف بكل هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى كلها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه في كل لحظة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا الرب سبحانه وتعالى، تصور هذا، انظر تصور كل هذه الموجودات، وأن الله تبارك وتعالى عند قلب كل أحد فيها في كل لحظة. أي صفة هذه من صفة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل الخلائق على هذا النحو؟ ويحدث الله تبارك وتعالى كل أحد يوم القيامة بما عمل. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله على كل أحد. والله يقول عن نفسه سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هو الله قائم على كل نفس بما كسبت، ومعنى أنه قائم عليها أنه عليم بكل دقائق أمورها سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الصفة ليست إلا لله، وكل خلق الله تبارك وتعالى لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. فالملائكة والرسل والأنبياء وصالح البشر والجن والإنس كلهم لا يعلمون من علم الله تبارك وتعالى إلا ما علمهم الله، ولا يعلمون الغيب والشهادة، لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. أخبر الله تبارك وتعالى عن ملائكته، وقال الملائكة في نهاية الأمر: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لم يعلموا من شأن هذا المخلوق الجديد آدم ما علم الله تبارك وتعالى من شأنه. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى لآدم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أمور كثيرة عرضها الله تبارك وتعالى عليهم، قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنباهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فلا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. ويصفون الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. ربنا، يا ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله وسعت كل شيء، وعلم الله تبارك وتعالى وسع كل شيء، فلا تخرج ذرة من الوجود عن علمه سبحانه وتعالى في كل وقت وكل لحظة من الزمان. فلا مكان ولا زمان إلا والله تبارك وتعالى على علم به جل وعلا. وهذا لله وحده. الرسل وهم أمناء الله تبارك وتعالى على وحيه لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، فلا يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله عز وجل عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن رسله أنه حتى بالنسبة للغيب الإضافي فإنهم لا يعلمون من الغيب الإضافي إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. فهذا آدم أبو البشر خلقه الله تبارك وتعالى بيديه وأسرد له ملائكته، لكنه لم يعلم ما يدبر له الشيطان، وقد أغواه الشيطان وجعله يأكل من الشجرة التي نهي عنها. وهذا نوح عليه السلام كان ابنه معه، ولكنه لم يكن يدري أنه ليس من أهلي. ولما خاطب الله تبارك وتعالى وقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال تبارك وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهل. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، غيب إضافي وليس الغيب المطلق، الغيب البعيد، الغيب الذي هو في الغد، يأتيه ملائكة الله تبارك وتعالى فلا يعلم أنهم ملائكة الله، وإنما يذبح لهم ويجتهد لهم ويقدم لهم الطعام. ثم بعد ذلك يكتشف بعد ذلك عندما يخبروه بحقيقة أمرهم، قالوا له إنا قد جئناك بالبشرى إنا رسل الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجلين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فهذا إبراهيم عليه السلام، هذه الله يحكي قصته سبحانه وتعالى ويبين أن هذا الغيب الإضافي هذا أمامه، ولكنه لم يكن يعلم، ولم يكن يعلم كذلك بأن الله تبارك وتعالى سيعطيه الولد على كبر سنه. وقال للملائكة أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فلم يكن يعلم أن الله تبارك وتعالى سيرزقه الولد على كبر سنه. وهذا موسى وهذا عيسى وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أشرف الرسل خاتمهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، وقع له أمور عظيمة جدا من الغيب الإضافي. نقول الغيب الإضافي يعني أمور موجودة الآن ولكنه لا يعلم ما وراءها. فإنه أولا قبل هذه الرسالة لم يكن يدري أنه سيأتيه رسالة أصلا، ثم لما جاءه الوحي جاءه جبريل لم يعرف أنه جبريل حتى أخبر به، ثم لم يكن يعلم ماذا سيكون من الأمر حتى قال له ورقة يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ثم إنه لم يكن يعلم بأنه ستكتب عليه الهجرة وإلى أي أرض سيهاجر، وانتظر حتى يأتيه أمر الله تبارك وتعالى. ثم إنه قد كذب عليه كثير من المجرمين المنافقين الذين قالوا يا رسول الله أسلمنا فأرسل معنا من يعلمنا، فيرسل النبي معه من يعلمهم فيقتلوهم، ويمكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أمور عظيمة جدا، هذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ترمى بالفاحشة، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم متحيرا في الأمر، وقد تكلم المنافقون بما تكلموا به، ويبقى شهرا لا ينزل عليه وحي في هذا، ويخطب الناس ويقول أيها الناس من يعذرني في رجل أتاني أذاه في أهلي والله ما علمت عليه إلا خيرا. ويستشير في شأن أم المؤمنين في فراقها، يستشير أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ويستشير علي بن أبي طالب، ويسأل بريرة ويقول لبريرة هل رأيت من من من من شيء من شر؟ فتقول لا والله ما علمت عليهم إلا خيرا. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يجزم ببراءة زوجته حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من السماء، السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. فهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الجن لا يعلمون الغيب، الجن لهم قوة من القوة لكنهم لا يعلمون الغيب، والغيب الإضافي وليس الغيب المطلق وإنما الغيب الإضافي. ويخبر سبحانه وتعالى عن الشياطين الذين سخرهم لسليمان، الله سخرهم له، قال وسخرنا له الشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وصلف عليهم هذا التصليف، ولما جاءه الموت والنبي قبل أن يقبض الله تبارك وتعالى يخيره بين البقاء وبين الموت، وجاءه الأجل دعا الله تبارك وتعالى أن يبقى على كرسيه، وذلك أنه علم أن الجن خلاص لا يسخرون إلا له، وقد دعا هو بهذا الدعاء، فقال هب لي ملكا، قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فبقي على كرسيه وهو ميت 50 سنة، والجن يعملون نفس العمل، يشتغلون ويجدون وهم لا يدرون أن سليمان عليه السلام قد مات. الذي جعلهم يكتشفون موته هو أرض هذه الأرض التي تأكل الخشب، أكلت العصا التي يستند عليها فانكفأ وقع. قال تبارك وتعالى إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا بيعرفوا الغيب ما مكثوا 50 سنة في العذاب المهين الذي أهانهم به وصلت عليه 50 سنة وهم يشتغلون نفس العمل الذي عليه. فهذا الجن لا تعرف الغيب، تسترق السمع من السماء، كما قال تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، قال جل وعلا عنهم لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فهذا الشهاب قد يلحقه كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنهم يركبون بعضهم بعضا إلى العنان أو إلى السماء، ثم بعد ذلك يسترقون السمع فيقذفون بالشهب، فمنهم هذا الذي استرق السمع قد يلقي الكلمة مما يخبر الله تبارك وتعالى فيه من غيبه عن الأمر المستقبل يلقيه إلى من تحته، ثم بعد ذلك كل يضيف إليه إضافة حتى تصبح الكذبة تصبح كلمة واحدة من الصدق ولكن معها 100 كذب. فبعد ذلك يلقونها ويقرونها في آذان أوليائهم من الإنس. ولذلك النبي أخبر بهذا لما قيل له يا رسول الله عن الكهان، قال إن عندنا ناس يتكهنون، قال لا تأتي، وقال الكهان ليس بشيء، فقال يا رسول الله إنهم يصدقون، قال هذه الكلمة يخصفها الجني ليصدقون أحيانا، مرة يصدق هذا الكاهن مرة يصدق و99 مرة يكذب من هذه الكلمة التي يكون قد أخذها من هؤلاء الجن، وقد سمح الله تبارك وتعالى بها فتنة للعباد. وإلا فالكاهن الذي يأخذ عن الجن كاذب مثله، ومن أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالكهان لا يعرفون الغيب بأي صورة من الصور، بالنظر في النجوم، بالضرب في هذه، بكلام كذا، بالأخذ من الجن، كل هذه المصادر كلها كذب وإفك. فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكل نسبة غيب إلى غير الله تبارك وتعالى كفر وضلال. للأسف أن كثيرا ممن ينسب إلى الإسلام ينسب علم الغيب إلى بعض الصالحين في زعمهم، وبعض الفسق المجرمين الذين ينحلونهم صفة أولياء الله تبارك وتعالى، وما هم بأولياء الله، وإنما هم أولياء للشيطان. من تارك الصلاة من الفجر الفسق الذين يدعون الدين وليسوا من أهله، فإن ثمة فرقان هائل بين أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء الشيطان. ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب لغير الله تبارك وتعالى كفر. فالغيب غيب السماوات والأرض لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، هذه صفة من صفة الله جل وعلا. وكل من نسب علم الغيب إلى غيره كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك بالله. ومن أول صفات أهل المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. فالغيب الصادق ما يكون هذا الذي أخبر الله تبارك وتعالى به، فإن الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. حقيقة أن الله تبارك وتعالى هو السميع البصير لكل خلقه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى في القرآن يعيد القول فيها ويبينها مرارا وتكرارا، ولا تكاد تقلب صفحات المصحف أبدا صفحة وتخلو صفحة واحدة من هذه الحقيقة من تذكير الله تبارك وتعالى عباده أنه مطلع عليهم، ناظر إليهم، لا يخفى عليه أحوالهم، وأنهم سبحانه وتعالى أن كل شيء قد أحصاه الله تبارك وتعالى وعده ولا يغيب عنه شيء. هذه الحقيقة قلب المصحف، اقرأ كل صفحة وانظر، لن تجد صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى تخلو من هذا الأمر. وهذا لأن هذا أعظم واعظ، أعظم واعظ للعبد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ناظر إليه. مثل كنت أضربه لبعض الإخوة، أقول لهم لو أن الإنسان دخل إلى قصر ملك من الملوك، وهذا القصر الملك هذا ذخره بجواريه وبناته وعنده أمواله وتحفه وأموره، وقال لك ادخل القصر هذا تمشى فيه كل ما تشاء، اعمل ما تشاء، لكن هذا الشيء لا تروحه، الغرفة هذه لا تدخلها، وهذه بناتي وكذا لا تطلع عليهم، وهذه الأمر لا تفعله، فأنت والباقي أنت اسرح في حدائق هذا القصر وكل منه، وأباح لك ما أباح لك فيه. ولكنه قال لك ترى شوف، قد زرعت آلات تصوير في كل جنبات هذا القصر، أنت حركاتك وسكناتك كلها مسجلة، تصوير دائم والتسجيل دائم عليك، سيعرف كل مكان، دخلت الحمام، خرجت هذا المكان، دخلت هذا، عرفت هذا، كل شيء مصور، زرعين كاميرات في كل جنبات القصر. هل تتصور ان الذي دخل الى هذا القصر ثم قال له هذه الامر عقوبة كذا وكذا، سجن مؤبد، ضرب، جلد، حيحفر فيه كذا وكذا لو انك خالفت هذه الاوامر، هل تتصور أن الذي يدخل في هذا سيخالف أمر هذا الملك، سيسير على خلاف هذا الأمر؟ والله ما عنده، أقسم بالله ما يسوي إذا كان هو متحقق من هذا. طيب إذا كان الإنسان على هذا النحو، الله سبحانه وتعالى مطلع على عباده وقد أخبر بأنك وين تكون لو تحت الأرض، الله ناظر إليك سبحانه وتعالى ومحطن عليه كل عملك، والله يغار، وغيرته أنه حرم الفواحش سبحانه وتعالى، والنبي يقول يا عباد الله اتقوا الله فإن الله تبارك وتعالى يغار، ومن أجل ذلك حرم المحارم، وقال إن الله يغار أن يزني عبده أو تزني أمته. نحن عبيد الله والنساء إماؤه، فكون عبد الله تبارك وتعالى يزني الله يغار على هذا، ويغار يعاق سبحانه وتعالى. هذا الخبر موجود، يعني الخبر الإلهي بهذا، وأنك مو تحت كاميرات تصوير، أنت تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره في كل مكان تكون فيه، ولو كنت في أظلم الأماكن. سواء منكم، الله يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سارب داخل في السرب في جحره نهارا، فهو يعلمه سبحانه وتعالى. لكن انظر الجرأة على الله تبارك وتعالى، انظر جرأة العباد على الله تبارك وتعالى، وجهلهم بالله تبارك وتعالى، واستهتارهم بالأمر الإلهي. فلذلك نعود فنقول إن العلم بأن الله عالم الغيب والشهاد أعظم واعظ، أعظم واعظ، لا واعظ أكبر من هذا لمن يعلم الحق. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.